على آله وصحبه وسلم. أما بعد، أقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. أزل إخوة الكرام في تفسير سورة الكهف، وتقدم معنا القصة الأولى وهي قصة أصحاب الكهف والرقيم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنقذهم من قومهم وحفظهم، وهي كانت القصة التي تمثل فتنة الدين. الآن قصة أخرى في سورة الكهف التي تمثل فتنة المال وأثرها في الإنسان، وكيف أن هذا الرجل صاحب المزرعة فتنه ماله حتى كفر بالله سبحانه وتعالى وأنكر اليوم الآخر. فذكر الله تعالى هذه القصة العجيبة، قال: واضرب لهم مثلا رجلين، يعني رجلين كان أصحاب أو إخوان أو بينهما علاقة، وقيل أنهما يعني أخوان، أحدهما كافر والآخر مؤمن. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، إذن هي جنة بستانين جنب بعض من أعناب، وحففناهما بنخل، يعني السور وما حول هذه الجنة أو هذا البستان سوره من نخل، إذن هو نخيل وفي النص أعناب، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، أيضا في زرع آخر بين الأعناب وبين النخل. إذن هذه الجنتين فيها نخل وفيها أعناب وفيها أيضا زرع آخر. كلتا الجنتين آزت أكلها، يعني لم آتت ثمارها ولم تنقص ولم تظلم من شيئا، يعني لم تنقص من شيئا، يعني كلها أثمرت ولم تبقى واحدة من الأشجار لم تثمر. وفجرنا خلالهما نهرا، أيضا كان هناك نهر يجري بين الجنتين، يعني هذه الجنتان هاتان الجنتان لا تحتاج إلى مطر لوجود النهر، فهي عندها ماءها الداهن، ماءها الداهن، وهذا أفضل ما يكون لضمان يعني ديمومة الزرع والسقي كما لا يخفى. وكان له ثمر، وفي قراءة أخرى كان له ثمر، والثمر هو الأموال، يعني هذه القراءة الثانية تدل على أنه كان له أيضا مع الجنتين له أموال وذهب وفضة، فهو رجل غني ليس فقط في المزرعتين بل حتى في غيره. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لاحظ هذه الأنا، هذه التي يعني قالها إبليس: أنا خير منه وخلقتني من نار. أنا دائما الافتخار بالنفس والاعتزاز بها وعدم نعمة الله وفضله عليه، أنا خير، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أعز نفرا يعني عشيرة، يعني عندي أموال وحشام وخدم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، يعني بالعجب بنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذه أول آن إنكار للبعث وإنكار للدنيا، يظن أن هذه ستبقى أبدا، هذه الجنة ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ما في شيء اسمها قائمة قيامة ولا في شيء اسمها، هذا خالص، هذا أفضل ما يمكن أن يناله الإنسان من نعيم، وما أظن الساعة قائمة. بعدين حط احتمال وحط له خط راجع، قال: ولا أرددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. إذا كان فيه بعث، إذا كان فيه يوم قيامة، فأكيد اللي أعطاني هذه الجنة في الدنيا سيعطيني أحسن منها وأفضل منها. إذن الرجل أنكر البعث وتألى على الله سبحانه وتعالى، فبدأ صاحبه الأخوة الذي يعني معه يريد أن يدعوه. قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يعني الآن بدأت تتكبر تقول أنا أكفرت يعني بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك وأصبحت لا تشكره جل في علا. لكنه والله رب، لكن يا إخوانا لأصلها، لكن أنا هو الله رب، لكنها أدغمت مع بعض فأصبحت لكن هو الله رب، ولا أصلها لكن أنا هو الله رب، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. ثم نصحه فقال له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بدل ما تقول أنا أكثر من كمالا وما أظن أنت، كل هذه إعجاب، ما أظن، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه كما تعلمون يعني سنة في إنسان إذا رأى شيء يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول للصحابة: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، فليبرك، يعني يقول تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا. يعني تقول هذا الكلام بسبب أنك تراني أنا أقل منك مالا وولدا، فإن كنت تراني أفقر منك وأقل منك فهذا أمر يعني لست جازعا منه ولا أراه عيبا، هذا أمر من الله وليس يعني شيئا من كسبك. الله تعالى أرزقك وأفقرني وأنا راض بأمر الله وصابر، والمفترض أن تكون شاكر. فقال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أنا أرجو شيئا أعظم من جنتك هذه التي في الدنيا، ويرسل عليها حسبان من السماء. يقول: أنا أخشى عليك أن يرسل الله عليك يعاقبك بأن يرسل عليها حسبان من السماء. الحسبان قيل هو العذاب، وقيل هو المطر الشديد الذي يؤدي إلى العذاب بالنتيجة الواحدة، ويرسل عليها حسبانا عذابا مطرا شديدا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الصعيد الأرض التي صعدت على الأرض يسمونها الصعيد، وزلقة يعني لا نبات فيها، يعني يأتيها عذاب يحرقها أو ماء فتغرقها، فتصبح صعيدا زلقة أو يصبح ماؤها غورا، يذهب هذا النهر الذي أنت معتمد عليه في السقاء فيذهب ويصبح غائب فلن تستطيع له طلبا. يقول الله تعالى: وأحيط بثمره، أحيط بثمره، يعني تحقق ما توقعه المؤمن، وأحاط الهلاك بثمره حديقة الكافر، فأصبحت لا شيء فيها، إما عد بحرق أو غرق أو ذهاب مال. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه. يقلب كفيه كما تعلم الواحد إذا أفلس يقوم يصفق بيديه ويقلب كفيه، دلالة على يعني ذهاب الأمر وإفلاسه ولم يبقى منه شيء. وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه، يعني أصبحت خاوية تماما، تلك الجنتان اللتان امتلأت ثمار لم تنقص منها ولا واحدة ولا شجرة لم تظلم منه شيئا، يعني ولا شجرة توقفت عن الثمار. مع هذا ترى يا أخوان طبيعي يعني أن يكون في كل بستان شجرة أو شجرتين أو ثلاث ما تنتج لمرض ولا لقلة ماء، لكن شجره من كرم الله له ما بقيت ثمرة إلا شجرة إلا وأثمرت، لكنه لم يزده هذا إلا كبرا بدل ما يزده شكرا لله سبحانه وتعالى. فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، يعني ساقطة على دعائمها التي كانت تمد بين الأغصان. ويقول الآن يقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحد، يقول يا ليتني ما أشركت، ليتني كنت موحدا وألقيت على التوحيد. يمكن اليوم لعلكم انتبهتوا للآية التي ختمنا بها الصلاة. قال الله تعالى عن الشرك: فتقعد في آخر الآية، فتقعد مذموما لا تجعل مع الله إلها آخر. إيش النتيجة المشرك هذا؟ فتقعد مذموما مخذولا. دائما المشرك مخذول، دائما الذي يقع في الشرك والعياذ بالله لا يوفق لنجاح أبدا، دائما مخذول، دائما فاشل، دائما مهزوم. فهنا نفس الشيء، قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يقول الله تعالى ولم تكن له فئة، هو كان طبعا يقول أنا أعز نفرة، يقول أنا عندي يعني عدد كبير من العمال، فهو كان يستفزع بهم وينتجه لهم. فيقول الله تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لما جاء عذاب الله لم تكن له أحد وفئة تنصره، وما كان منتصرا هنالك. يعني هنالك تعلم الولاية لله، هنالك تعلم أن الولاية الحقيقية هي أن يتولاك الله، هنا تعرف أهمية أن يكون الإنسان عبدا لله ويكون يعني مع الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا أولياء، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت. فالولاية الحقيقية هو ولاية الله، هنالك تعلم الولاية، الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. تعرفون حديث الصحيحين وأختم به، حديث الزبير لما أدركه الموت جاء ابنه له عبد الله بن الزبير، فقال له الزبير يا بني إن علي ديون، علي على الناس أموال. فقال له فلا تقسم ميراثي حتى تقضي ديني، وإن عجزت عن ديني بشيء فقل فاستغث بمولى الزبير. يقول فلم أدري من مولى الزبير لما قال لي استغث به واستعمل. فقلت من مولاك يا رسول يا أبتي؟ قال الله. الله، يقول عبد الله بن الزبير فما ضاق علي شيء بعد وفاته في دين إلا قلت يا مولى الزبير أقضي عن الزبير، فكان يقضي. كل ما أقول يا مولى الزبير أقضي عن الزبير فيقضي. يقول ثم سددت دينه كلها ولم أقسم ميراثه حتى أعلنته في الموسم، يعني في الحج، سنتين من كان له دين على الزبير فليأتي، ما جاء أحد. ثم قسمت أمواله بين زوجاته وأبنائه، فكان لي أقل واحد منهم زوجاته الأربع كانوا الثمن، أقلها أخذت ألف ألف. كم يعني ألف؟ مليون. بسبب إيش؟ يا مولى الزبير، يا مولى، كل ما في شيء يقول يا مولى الزبير. فالله تعالى يقول هنا هنالك الولاية لله. الولاية تعرف، إذا هنا عرف تعرف أن الولاية الحقيقية هي ولاية الله وتولي الله، أليس الله بكاف عبده؟ فالله تعالى هو الله ولي الذين آمنوا، الله ولي. فالذي يأخذ بهذه الولاية يفوز ويفرح وينتصر بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى لنا وإياكم من أوليائه وأن يغفر لنا وإياكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير جميعا، الله يحفظكم، الله ان شاء الله، ما شاء الله.